بعد قصر القصر ما يحل في قبره لأن هذا بعد قصر حتى تموت في المتر أما قبره في المشترك سم اليوم أقول دعونا اليوم ما فيه نفسه أقول دعونا نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فكانت سهمانهم 12 بعيرا ومثلوا بعيرا بعيرا متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري. ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم سهمين لفرسه وسهما له. وعن معاذ بن يزيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس رواه أحمد وأبو داود وصححه الصحابي. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل بعض من يبعث من سرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش متفق عليه. وعنه رضي الله عنه تعلق طعام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث 5 كلها تتعلق بالامثال. ذكر ابن عمر انهم غزوا لقبل نجد وانهم اصابوا عدوهم وغنموا وانه حصل لكل واحد منهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. جاء في رواية أخرى تصريح بأنه نفلهم أميرهم أميرا بعيرا بعيرا. وجاء في رواية أخرى أنه نفلهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فجمع بين ذلك كما قال أهل العلم أن الأمير نفلهم وأمواه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن لولي لقائد الجيش وقائد الجيش أن يجتهد في تنفيل الجيش الذي معه والسيئات التي معه تقديرا لأعمالهم الطيبة شجاعتهم إقدامهم وصبرهم. وهذا التنفيل ظاهره أنهم من الخمس لأن الغنيمة قسمت بينهم وجاء كل واحد جاء حصل لكل واحد منهم 12 بعيرا فنفلهم من الخمس هذه الزيادة تقديرا لأعمالهم الطيبة وتشجيعا لهم على الصبر والمسارعة إلى الجهاد. وهذا مستثنى من قولنا لا نفل الا بعد الخمس فالاصل ان الانفال تكون بعد الخمس بعد ما تدخل خمس غنيمه ينفلون. ولكن ظاهر الحديث هذا انه قسم بينهم الغنيمه لو كانت بعد 13 من الغنيمه ما صار تنفيذ صار هو حاصل حق حقهم. فلما قسم بينهم الغنيمه وحصل لهم يقول لواحد 12 بعيرا دل على ان هذا 13 ليس من غنيمتهم التي قسمت بينهم وانما هي من الخمس. وهذا واضح ايضا في سبب القتيل فانه ليس فإنه من راس الغنيمه خصوصا من قتل قتيله على يمين فله سلبه يدل على من زعم من الاصل وان من قتل قتيلا يعطى السلب. يقول صلى الله عليه وسلم لا نفع الا بعد الخمس من العام المخصوص إن في جملة إلا ما سنناه الشارع. وهكذا حديث ابن عمر يقول يبين صلى الله عليه وسلم أنه يبين ابن عمر رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنيمة بين الفرسان والراجلة وأن فضل الفرسان جعل الفرس سهمين وللراجل سهم وللفارس سهم مع سهمي فرس فيكون له 3 وللراجل سهم وما ذاك الا لغناء الفارس وما حصل به من الخير العظيم فانه يطارد العدو ويقاتل بنفسه وبماله وللخيل من الهيبه وادراك الهارب والغناء في الجهاد ما ليس للراجل. فلهذا جاءت الشريعه باعطائهم ما يناسب حالهم

فعلى ولي الأمر أن ينفذ ذلك حتى يرده إلى مبله. نعم. وهكذا حتى المرأة حتى العبد على الصحيح، لأنه يدخل في قول أدناه سواء عليهم أدناه، يدخل في العبد والمرأة. نعم. والمرأة جاء فيها ما هو أصلح من ذلك في حديث قال. نعم. الذمة والإجارة على واحد، ذمة واحد شيء واحد. نعم، يشير ويؤمن. نعم. الإجارة معنى التأمين. نعم. مثل استعسر قال أطلب منك أن تؤمن بي حتى توصلني إلى ولي الأمر أو تجيرني من كذا وكذا، فهذا أجاره. فهو يجب تنفيذ هذا التأمين، هذه الإجارة، حتى يصل إلى ولي الأمر، ثم ولي الأمر ينظر إن رأى تنفيذ مثبت، وإن رأى عدم التنفيذ رده إلى جماعة عند قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رجل عليه كفارة يمين. نعم. وأخرجها طعاما وأعطاها للبيت خير ثلاثة وأربعة. كمل باقي، كمل عشرة. كمل ثلاثة، كمل سبعة، كمل أربعة. أخرج عشرة يعني. ما يزيد عن أربعة. ما يزيد إلا للي أعطاهم بس. والباقون يدور يلتمسون. لا بد من عشرة. لا بد. نعم. لو أعطاهم الصلاة لك في أوقات متفرقة. نعم. ولا. لو أعطاهم 100 صاع أو 1000 ما يمشي. إلا أن عدد اللي أعطاه بس. والباقون يلتمسون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا حجر رحمه الله تعالى وعبد عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أتى الله على رسوله مما لم يوجد عليه المسلمون بالخير ولا رسالة، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في القراء والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، اتفق عليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وعصبنا فيها غنما، فقسم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفه وجعل بقيتها في المغنم، رواه ابو داود ورجاله لا باس به. وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احبس بالعبد ولا احبس الرسل، رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما قريه اتيتموها فاقمتم فيها فسهمكم فيها، وايما قريه عصت الله ورسوله فان خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. اما بعد، هذه الاحاديث الخمسه كلها تتعلق بامور الجهاد والمعاهده بين المسلمين. الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. هذا الحديث الصحيح يدل على وجوب إخراج اليهود والنصارى من الجزيرة، وأن هذه الجزيرة يجب أن تكون مخلصة للمسلمين فيهمادوا الإسلام ويمنعوا الإسلام ومركزه، فيجب أن تكون خالصة للمسلمين حتى تكون مرجعا للمسلمين وقدوة للمسلمين، وحتى لا يتسبب وجودهم في بين المسلمين في وقوع الكفر وانحراف الأخلاق. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، فدل ذلك على وجوب إقصائهم وإبعادهم من هذه الجزيرة حتى تبقى المسلمين خالصة حفاظا على دينهم على أخلاقهم سيرتهم، وليكون غيرهم يقتدي بهم. اللهم إلا ما تدعو الحاجة إليه كالتجارة كالضيف والوفد وما أشبه ذلك، فإنهم يقرون ما شاء الله ما يراه ولي الأمر ثم يعودون